بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب أم الولد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة: إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليدة زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب أم الولد. ذكر يعني هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكرها في كتاب العتق، والمقصود من إرادة هذا أم الولد يعني أنها يعني إذا حملت منه وولدت فإنها يطلق عليها أم ولد، فلا تكون كغيرها من الإماء التي يبعن واللاتي يعني لهن يعني لهن وضع خاص غير وضع سائر الإماء. فأورد هذه الترجمة، والمقصود أنها هل تباع أو هل له أن هل لسيدها أن يبيعها، أو أنها بمجرد كونها صارت أم ولد له يعني لا يتمكن من ذلك، لا يتمكن من بيعها، وأنها تعتق بعد موته. فأورد هذا الحديث الذي علقه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأن تلد الأمة ربتها، يعني من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. وهذا الحديث هو من حديث جبريل الطويل، جزء من حديث جبريل الطويل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عن عمر وعن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين. قال: من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. وفسر هذا بتفسيرين: أحدهما أن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها يعني أنها تحمل من سيدها فتلد ولدا، وذلك الولد هو ابن لسيدها، فيكون يعني ينزل منزلته فكأنه بمثابة سيدها، يعني بمثابة سيدها الذي هو ولدها من سيدها، فإنها تكون ولدت من يكون بمنزلة سيدها. وفسر بمعنى آخر، وهو أنه يحصل الجهل، وأنه يحصل العقوق، وأن الأمة إذا ولدت يعني ولدت فإن ولدها يعني يعقها ويكون كأنه هو سيدها، يعني كأنه سيدها. وفسر بهذين التفسيرين، والحافظ بن حجر رجح هذا الثاني، الذي هو كونه يعني من قبيل العقوق. وقالوا إن إن إن استرقاق الإماء وأنها ترد هذا موجود في زمن صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة وليس من الأمور التي تأتي في آخر الزمان. وعلى هذا القول يقال أنه يكثر يعني ذلك. وإلا فإن كون الأمة ترد من سيدها هذا موجود في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه، لكن الذي فيه وضوح هو العقوق، وأنه يحصل أن الأمة ترد من سيدها ولدا فيكون عاقا بها ويسيء إليها، فيكون في بدل ما يبر بها ويحسن إليها لأنها أمه فإنه يعني يكون عاقا بها وكأنها أمة له وكأنها أمة لابنها. وهذا معلوم أن هذا على من سبيل الذم، وأما ذاك ليس فيه ذم وإنما هو الواقع، ولكن هذا وجد في زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء الراشدين وليس من الأشياء التي تكون في آخر الزمان، وليس من الأشياء التي تختص بأنها تحصل في آخر الزمان. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عبد في قصة ابن الابن الذي تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، وقال سعد إن أخاه عتبة عهد به إليه وقال إنه ولده، وعبد بن زمعة قال إنه أخي وولد على فراش أبي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة، وألحقه به وألحقه بزمعة وقال الولد للفراش، وبقيته في الحديث الآخر وللعاهر الحجر، العاهر هو الزاني. وعتبة إنما حصل ذلك أنه عن طريق الزنا لأنه كان كافرا وقد زنى وأوصى إلى سعد وقال إنه مني. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة، ولكنه من أجل أن المرأة فراش وأن الأمة فراش لزمعة ألحقه مع أن الشبه قوي بعتبة، وقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، الولد للفراش. أقرأ الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة إنه ابني. فلما قال عتبة يعني يقول لي أخيه سعد إنه ابني. نعم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليدة زمعة ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال أشبه الناس به يعني بعتبة، أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيه. نعم، هو لك يا عبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه. وهذا يعني فيه حفظ الأنساب والمحافظة عليها لأنه ولد على فراشه، ولو حصل زنا يعني بامرأة يعني ذات فراش ثم ولدت فإنه يلحق بصاحب الفراش ولا يلحق بالزاني، وإن كان يعني الشبه فيه قوي، وإن وذلك محافظة على الأنساب وعدم ضياعها. نعم. قال صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان شبهه قويا بعتبة بن أبي وقاص وهو ألحقه بالفراش لأنه الأصل ومن أجل المحافظة على الأنساب وكانت سوداء إخت يعني بنت زمعة، فهذا الولد يعني على الرسول ألحقه فيكون يعني أخا لها، ولكن للشبه الشبه القوي بعتبة بن وقاص قال احتجبي عنه، احتجبي عنه يعني أنها لا تعتبره يعني محرما لها، وإنما تحتجب عنه لهذا الشبه القوي، وإنما ألحقه بزمعة ولقوة للفراش وتغليب جانب الفراش على جانب الزناء. نعم. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري نعم عن عروة بن الزبير عن عائشة نعم قال رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار. وبيع أمهات الأولاد اختلف فيه العلماء يعني على قولين، منهم من أجازه ومنهم منع، ولكن الجمهور على منعه، وبل يعني حكي أنه لم يخالف في ذلك إلا شذوذ يعني في المسألة، وأن الصحيح والمعتبر عند العلماء وأنه يعني كشبيه بالإجماع أنها لا تباع أمهات الأولاد. قال حدثنا ابن آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر مات الغلام عام أول. ما قال باب المدبر؟ بيع المدبر. باب بيع المدبر. المدبر هو الذي يعلق عتقه على الموت، يعني يعتق الإنسان عبده يعني إذا مات، يعني إذا قال إذا مت فعبدي حر، فعبدي عتيق، يعني هذا هو المدبر، يعني يعلق عتقه على الوفاة. وقيل له مدبر لأنه علق على الموت، والموت دبر الحياة، لأنه علق على الموت والموت دبر الحياة، فلهذا قيل له المدبر. والمدبر يعني إن كان وصية فالوصية يجوز الرجوع فيها، يجوز الرجوع فيها، يجوز الإنسان يرجع في الوصية وأن يعدل وصيته وأن يغير وصيته، ولا تكون ثابتة ولازمة بمجرد الوصية، فللإنسان إذا أوصى أن يغير وصيته وأن يحولها من حال إلى حال، وأن يجعل يعني الذي يوصي به يعني شيء آخر غير الذي أصابه في الأول، بمعنى أنه يلغي ما حصل من في الأول ويثبت الشيء الذي أراده بعد ذلك. وإذا علق على يعني أوصى بأنه فإن الوصية يمكن أن تنقض ويمكن أن تغير. وهنا ذكر بيع المدبر يعني أنه يجوز بيعه يعني عند الحاجة، كأن يكون عليه ديون الذي علق العتق على الوفاة، أو يكون عليه ديون، أو يكون هو بحاجة يعني إلى نفقة أو ما إلى ذلك، فإنه يجوز أن يباع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام باع يعني هذا المدبر وأعطاه ثمنه، أعطى صاحب الذي أعتقه أعطاه ثمنه كما جاء في الحديث، وقد مر الحديث في ذلك بأنه باعه وأنه أعطاه ثمنه يعني ليستفيد منه، أنه يستفيد منه، فهذا يدل على جواز بيع المدبر ويعني وسداد الديون به إذا كان الديون، أو إعطائه لصاحبه الذي دبره إذا كان محتاجا فإنه ينفق على نفسه منه. نعم. قال جابر مات الغلام عام أول. مات الغلام عام أول يعني هذا الغلام الذي دبر والذي باعه، الذي باعه الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاه ثمنه. نعم. عام أول يعني عام أول يعني قبل العام الحاضر. نعم. يعني قبل سنة. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس نعم عن شعبة عن عمرو بن دينار نعم. عن جابر بن عبد الله نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الولاء وهبته. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال: باب بيع الولاء وهبته. باب بيع الولاء وهبته، باب بيع الولاء وهبته، يعني منعه وتحريمه وأنه لا يباع، لأن هذا مثل النسب، النسب لا يتصرف فيه، فكذلك الولاء لا يتصرف فيه لا ببيع ولا بهبة، وإنما هو شيء ثابت كالنسب. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا اعتق عبدا فميراثه له إذا عدم أصحاب الفروض، إذا عدم العصبات الذين قبله، فهو عاصب من العصبات، لكنه بعد جميع العصبات من النسب، يعني يأخذ صاحب الفرض فرضه وما بقي لأولى رجل ذكر. والولاء والعصبة في الغالب إنما هي في الرجال، العصبة إنما هي في الرجال ليس في النساء، ولكن بالنسبة للولاء فإن المرأة ترث يعني بالولاء، وتكون عاصبا بالولاء، تكون عاصبا بالولاء. ولهذا يقول الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا يعني جميعا عصبة، يعني عصبة بالغير، أما عصبة مع يعني مع الغير فهذا موجود، لأن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، يعني عصبات مع الغير. أما العصبة بالغير فإن هذا إنما يكون في المعتقة، يكون في المعتقة هي التي ترث بالولاء وهي من العصبة. ومعنى ذلك أن الميت الذي أعتق إذا لم يوجد له أولاد وليس له يعني آباء وأجداد فإنه يعني يرثه الذي أعتقه، سواء كان رجل أو امرأة، سواء كان المعتق رجل أو امرأة، فهو عصبة متأخرة عن العصبات. ولهذا من أسباب الميراث يعني الزواج والنسب والولاء، يعني أسباب ميراث ثلاثة كل يثير ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، وهي نكاح وولاء ونسب، فهي أحد أسباب الميراث الثلاثة الذي هو الولاء. فالولاء لا يتصرف فيه كما أن النسب لا يتصرف فيه، فليس لإنسان يعني يرث عتيقا له أن يبيع ولاءه وأن يعني يرثه شخص غير المعتق، فإن هذا كالنسب لا يباع ولا يوهب. وقد جاء يعني الحديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني الميراث الذي يحصل عن طريق الولاء يعني ليس لأحد أن يبيعه، كما أن النسب لا يتصرف فيه فكذلك الولاء لا يتصرف فيه. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، فاعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. ثم ذكر حديث عائشة في قصة بريرة التي كانت كوتبت من أهلها وجاءت تطلب المساعدة من عائشة على الكتابة التي طلب منها أن تحضرها لأهلها، فقالت إنها تعطيهم جميع المال الذي كاتبوها عليه وتدفعه لهم جميعا ويكون الولاء لها، فقالوا إنهم لا يبيعونها إلا إذا كان الولاء لهم، فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن اعتق، يعني والذي لم يعتق ليس له ولاء، وإنما الولاء خاص بالمعتق الذي هو صاحب النعمة، هو الذي يكون له الميراث بسبب الولاء، ولا يكون لأناس آخرين غير الذي من بعتق الرقبة. فقال اعتقيها فإن الولاء لمن اعتق، إنما الولاء من لمن اعتق، يعني لا يكون لغيره. فإذا البائع اشترط على المشتري الذي يريد أن يعتق ويقول ولاء لي، فإن هذا شرط باطل، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث كل شرط في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. نعم، كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وإن كان 100 شرط، يعني كتاب الله المقصود به الكتاب والسنة، المقصود به الكتاب والسنة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. نعم. عن جرير ابن عبد الحميد. عن منصور ابن المعتمر. عن إبراهيم النخعي. عن الأسود. نعم، النخعي. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ وقال أنس: قال العباس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا، وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: لا تدعون منه درهما. بابه إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ باب إذا أسر عم الرجل أو عمه هل يفادى؟ هل يفادى إذا كان مشركا؟ هل يفادى إذا مشرك؟ يعني يدفع فداء، يعني يدفع فداء في مقابل فك أسره، يعني حيث أسر، يعني هل يفادى؟ يعني يدفع له مقابل، يعني فك الأسير يدفع له مقابل في يعني مقابل فك أسره. وأورد قال إيش؟ وقال أنس قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. وقال يعني أنس أن العباس قال: فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني أنه ما ترك ما جعل فداؤه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ منه، يعني فودي هو نفسه الذي دفع، ولم يكن يعني من الغنيمة أنه يفادى وأنه يترك لأنه قريب الرسول عليه السلام أو لأنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل عمل كغيره، وهو نفسه ابن العباس قال: فديت نفسي، يعني هو اللي دفع الفدية، يعني ما دفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دفع له علي الذي هو ابن أخيه. فديت نفسي وفديت عقيلا، يعني أخوه عقيل أيضا فادى عقيل بن أبي طالب يعني ابن أخيه، فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني العباس يقول: فاديت نفسي، يعني دفعت الفداء يعني مقابل فك أسره، وأيضا دفع الفداء لابن أخيه عقيل، لابن أخيه عقيل، يعني ولم يكن دفع الفداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من علي الذي هو عمه العباس وأخوه عقيل، لم يكن يعني لا من علي ولا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحديث الذي فيه قال: وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس، يعني الذي الغنيمة التي جاءت يعني منهم، يعني له نصيب فيها، ويعني ولم يحصل منه أنه يعني فاداهم أو دفع شيئا يعني من منهم يعني في فداء العباس الذي هو عمه وفداء العقيل الذي هو أخوه، يعني ما حصل منه يعني شيئا من ذلك، وإنما هو منهم أنفسهم هم الذين العباس هو الذي فادى بنفسه وبأخيه وبابن أخيه ودفع مقابل فك أسره، ولم يدفع لا من علي ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه درهما. الأنصار وجماعة من الأنصار استأذنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يعني لا يأخذوا فدية، يعني وأن يتركوا له الفداء ولا يأخذوا منه شيئا، وإنما يطلق أسره بدون مقابل. فالرسول عليه السلام قال لا تدعوا منه درهما، يعني يفادى كغيره ويعني يدفع الفدية كغيره، قال لا تدعوا منه درهما يعني من الفداء لكونه يعني قال ابن أختنا، والمقصود بكون ابن العباس من ابن أختهم لأن أم عبد المطلب هي من الأنصار من الخزرج من بني النجار، فقالوا ابن أختنا يعني لأنه ابن لأن أم عبد المطلب هي منهم، فلهذا قالوا ابن أختنا، يعني في بيننا وبينه قرابة ونريد أن نترك له الفداء فلا نأخذ منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا منه درهما، خذوا الفداء كله ولا تسامحوه ولا بالدرهم. يعني هذا هو شأن الأسارى، أنهم يعني يفدون أنفسهم ولا يعني يفدون من الغنيمة ولا يفدون من جهة أقاربهم، وإنما هم الذين يدفعون الفداء. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا منه درهما لما قالوا إننا نريد أن نترك الفداء لابن أختنا، يعني أشاروا إلى القرابة التي بينهم وبينه وأنه ابن أختهم التي هي أم عبد المطلب، ليست أم العباس ولكنها أم عبد المطلب، فقالوا ابن أختنا. فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. نعم، فقال يعني لا تدعوا ما نأخذ منه شيء، يعني ما نأخذ منه فداء، قال لا تدعوا منه شيء، خذوا الفداء كاملا. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله لويسي عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى، يعني عمه يروي عن عمه موسى بن عقبة، يعني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة يروي عن عمه موسى بن عقبة. نعم. عن ابن شهاب. نعم. عن أنس. نعم. أنس من صغار الصحابة، وابن شهاب من صغار التابعين، ففيه رواية تابعي صغير عن صحابي صغير. إذن الجواب السؤال الآن جعله استفهام، هل إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ لم يجزم بشيء. نعم. ترجمة البخاري. نعم. إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ يعني يفادى يعني من قرابته، وأما كونه هو نفسه يدفع الفدية هذا هو الذي قد حصل. الآن إذا جوابه هل يفادى إذا كان مشركا؟ يعني لا يفادى من قرابته. أي نعم. نعم. يقول حافظ بن حجر أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد في من ملك ذا رحم فهو حر. نعم. وحديث أخرجه أصحاب السنن من حديث حسن عن سمرة واستنكره ابن المديني ورجح الترمذي إرساله، وقال البخاري لا يصح. قال وقد أخذ بعمومه الحنفية والثوري والأوزاعي والليث، وقال داود لا يعتق أحد على أحد، وذهب لا يعتق أحد على أحد. نعم. لا. وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق على المرء إلا أصوله وفروعه. نعم. لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى. نعم. وهو مذهب مالك وزاد الإخوة حتى من الأم. نعم. وزعم ابن بطال أن في حديث الباب حجة عليه، وفيه نظر لما سأذكره. نعم. إذن هو الآن يريد أن كون الرجل وقع أو العباس وقع في الأسر فلا يعتق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أو على لا يعتق ولا يفادى أيضا. يقول وكان علي بن أبي طالب له نصيب في تلك الغنيمة. نعم. التي أصاب من أخيه عقيل. نعم. ومن عمه العباس. نعم. وهو كلام المصنف ساقه مستدلا به على أنه لا يعتق بذلك. نعم. أي فلو كان الأخ ونحوه يعتق بمجرد الملك لعتق العباس وعقيل على علي في حصته من الغنيمة. نعم. وأجاب ابن المنير عن ذلك أن الكافر لا يملك أو لا يملك بالغنيمة ابتداء، بل يتخير الإمام بين القتل أو الاسترقاق أو الفداء أو المن، فالغنيمة سبب إلى الملك بشرط اختيار الإرقاق، فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة. ولعل هذا هو النكتة في إطلاق المصنف الترجمة، ولعله يذهب إلى أنه يعتق إذا كان مسلما ولا يعتق إذا كان مشركا، وقوفا عندما ورد به الخبر، عند ما ورد به الخبر اللي هو الكافر. الكافر لا يعتق أو لا يعني يفادى. ابن أختنا. نعم. المراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب. نعم. فإن أم العباس هي نتيلة بالنون والمثنى مصغرة، نتيلة بنت جنان بالجيم والنون، وليست من الأنصار، وإنما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم، لأنها سلمى بنت عمرو ابن أحيحة. هذه أم العباس اللي قالوا أم العباس. أي نعم. هذه اللي يعني ليس المقصود، يعني هذه ليس المقصود أم العباس ليس. نعم. إنما أرادوا أم عبد المطلب. عبد المطلب. نعم. سلمى بنت عمرو ابن أحيحة. نعم. وهي من بني النجار. نعم. ومثله ما وقع في حديث الهجرة، نزل على أخواله بني النجار. أخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة. نعم. وبنو النجار أخوال جده. نعم. عبد المطلب. وقد نزلوا يعني في قد نزلوا في دار أبي أيوب الأنصاري، يعني كما جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره أنهم نزلوا وكان من دورين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأسفل، ثم يعني جاء وقال لا أكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يكون هو أعلى. نعم. وكان بيته قريب من المسجد، ولهذا نزل فيه حتى بن المسجد وبنى الحجرات بجوار المسجد. نعم. الأنصار قالوا اترك لابني، فلنترك لابن أختنا عباس فداء، ولم يقولوا اترك لنا عمك. اترك يعني قال اترك فداء يعني مقصود، يعني وإنما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم. نعم. في إطلاقه. نعم. بخلاف ما لو قالوا عمك. نعم. لكانت المنة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا من قوة الذكاء وحسن الأدب في الخطاب. وإنما امتنع صلى الله عليه وسلم من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاباة. قال رحمه الله تعالى باب عتق المشرك. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. باب عتق المشرك. باب عتق المشرك, يعني إذا حصل العتق من المشرك بأن اعتق عبيدا فمعلوم أنه في حال كفره أن القرب التي يتقرب بها والتي يفعلها أنها لا تفيده شيئا في الآخرة, وإنما تفيده بالدنيا بأن تقدم له طيباته في الحياة الدنيا, وأما في الآخرة فليس له إلا النار إذا مات على الكفر, ليس له إلا النار إذا مات على الكفر, ولا يستفيد من هذه الأعمال الطيبة كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كان أعتق في الجاهلية 100 رقبة يعني في حال كفره, وكذلك يعني حمل على 100 بعير, وأنه فعل مثلها في الإسلام, يعني هذا الشيء الذي فعله في الجاهلية من اعتاق 100 رقبة ومن الحمل على 100 بعير أنه فعل مثله في الإسلام. ثم سأل عما حصل له يعني في الجاهلية يعني من الأفعال التي كان يتحنث بها يتبرر بها, فقال أسلمت على ما أسلفت من خير, أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذا يدل على أن الإنسان إذا حصل منه يعني شيء في الجاهلية من الأعمال الصالحة ثم أسلم فإن ذلك يفيده, وإنما لا يفيده إذا مات على الكفر, إذا مات على الكفر فإنه لا يفيده, ولكنه إذا مات على الإسلام فإن الله تعالى يثيبه على ما حصل منه في الجاهلية وما حصل منه في الإسلام فضلا منه سبحانه وتعالى. فقال أسلمت على ما أسلفت من خير. ولهذا يعني العبرة يعني بال يعني بعدم الاستفادة بالوفاة على الكفر, الوفاة على الكفر. ولهذا بعض الصحابة الذين ارتدوا وعادوا إلى الإسلام فإنهم ما خرجوا من الصحبة بل اعتبروا صحابة على أصح الأقوال يعني في ذلك. ولهذا الحافظ بن حجر لما عرف الصحابي في نخبة البكر قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح, ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اعتبروا أن من ارتد وعاد الإسلام ما خرج من الصحبة, وقبلوا حديثه واعتبروا صحابي, وإنما العمل يعني يحبط ويضيع إذا مات صاحبه على الكفر. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام الدستوائي بن عروة عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام قال رحمه الله تعالى باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسب الذرية. وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه ذكر عروة قال ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه, فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف, فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم, فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيق الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا ذلك. قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال باب من ملك من العرب رقيقا. يعني أن العرب يعني العرب يعني يحصل تملكهم يعني في الغزو أو في يعني في الجهاد في سبيل الله. وكذلك يعني من ملك من العرب رقيقا وإيش؟ قال من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسب الذرية. يعني أن العرب كالعجم لا فرق بينهم وبين العجم في السبي. إذا يعني إذا سبوا فإنه الحكم فيهم كالحكم في العجم بأنهم يعني يحصل التملك ويحصل البيع ويحصل الهبة ويحصل الجماع ويحصل كل ما يحصل بالنسبة للعجم. فإن العرب يعني حكمهم في ذلك. قال باب من ملك من العرب رقيقا. نعم. فوهب يعني أنهم يسرقون يعني العرب يسرقون ويوهبون. يعني من ملك رقيقا يعني سرقه وله أن يهبه وله أن يبيعه. نعم. فوهب كالعجم. نعم. وباع وجامع يعني على أساس أنها مسبية وأنها رقيقة. يعني يجامع الأمة التي يعني يملكها من العرب كما يجامع الأمة التي يملكها من العجم. وفدى يعني كذلك يعني من ناحية الفدية أنهم يفادون كما يحصل من العجم. وسب الذرية يعني وسب الذرية يعني يكون الذرية يكون سبي يعني الذرية يعني يسبون. والنساء يعني كذلك تكون يعني إماء يعني تجامع. نعم. وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني وهذا لفظ عام بالنسبة للعبد يعني سواء كان أعجمي أو عربي. نعم. الحديث جاء وفد هوازن فسألوا جاء وفد هوازن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني قاتل هوازن في حنين وأخذ الغنائم وسبى يعني النساء والذرية والرسول صلى الله عليه وسلم كان استأنى بهم يعني هل يعني يتوبون ويدخلون في الإسلام 14 ليلة. ثم إنه قسم الغنائم وصار السبي أيضا وزع كما توزع الغنائم. فلما جاءوا وطلبوا جاءوا تائبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وطلبوا منه يعني أن يرد عليهم ما أخذ منهم فقال إنه لا يرد إلا أحد شيئين إما الغنيمة وإما الذرية يعني إما المال وإما الذرية. فاختاروا أن يرد عليهم السبي والمال يذهب يعني اختاروا أن يرد عليهم سبيهم. والرسول عليه الصلاة والسلام بعدما وزع السبي وصار كل ملك ما يستحقه ما أعطي إياه قال الرسول صلى الله عليه وسلم للذين أخذوا من السبي ووزعت السبي عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما جمعهم وقالوا إن إخوانكم جاءوا تائبين وأنهم طلبوا منا كذا وكذا وأنهم طلبوا السبي وأن من أراد أن يتنازل عن الشيء الذي وصل إليه وأن تطيب نفسه بإعطائه ورده إليهم فعل ومن لم يفعل فإن ردون عليهم سبيهم وسنعوض من لم يرضى ومن لم يطيب بأول شيء يفيء إلينا ويحصل من الغنائم من السبي فإن نعطيه عوضا عن الذي يعني أخذ منه. فقالوا طيبنا طيبنا كلهم بصوت واحد طيبنا طيبنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون فيهم أحد ما طيب وإنما هذه أصوات طلعت يعني مرتفعة ومجتمعة وأن يكون فيهم أحد لم يحصل منه ذلك وأن هذا الكلام إنما حصل من بعضهم لا من كلهم. هذه الأصوات التي طلعت طيبنا طيبنا ليست منهم جميعا. فقال إن لا ندري ما طيب ومن لم يطيب ولكن حتى يأتي إلينا عرفاؤكم لأن كل مجموعة يعني من من من من من, من صحابة المجاهدين معه لهم عريف يعني هو الذي يتحدث عنهم وهو الذي يعني يرجع إليه بشأنهم. قال إذا جاءنا عرفاؤكم وأخبرونا أن كل عريف أن الذين تحته أنهم كلهم طيبوا عند ذلك نعرف أن الجميع طيب. فجاء العرفاء وأخبروا بأنهم كلهم طيبوا عرفوا العرفاء لكل مجموعة أخبروا بأنهم طيبوا يعني أنه طابت نفوسهم وأنهم سمحوا بذلك ولا يريدون عوضا من الفيء الذي سيأتي كما أخبرهم بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش بعده قالوا طيبوا فرجع فقال أنه طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن أنه حصل السبي أولا ثم حصل الترك لهم ومن سمحت نفسه بما وصل إليه فانتهى أمره ومن لم تسمح نفسه فإنه يؤخذ منه يعني ذلك الذي أعطيه من السبي ويعوض عنه بأول ما يفيء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من السبي فإنه يعطيهم عوضا عن السبي الذي رد إلى هوازن. نعم. وقال أنس قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فهديت نفسي وفهديت عقيلا. نعم يعني هذا يفيد أنهم أسروا يعني في الأسر وأنه فاد يعني فاد أنه مأسور وأنه أسر وأنه دفع الفدية عن نفسه وعن عقيل. قال حدثنا ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن محمد عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع فكتب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. ثم ذكر هذا الحديث في قصة بني المصطلق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني غزاهم وهم غارون يعني غافلون وأنه سبى يعني النساء وأنه صار له من السبي جويرية رضي الله تعالى عنها التي يعني هي يعني التي هي زوجته وهي إحدى أمهات المؤمنين فكانت في الأول من السبي. نعم عند الحديث أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء. معلوم أن الدعوة قد جاءتهم وأنهم قد دعوا إلى ذلك وأنه ما حصل منهم الدخول في الإسلام ولهذا أغار عليهم وليس معنى ذلك أنهم لم يدعوا إلى الإسلام بل دعوا إلى الإسلام وما حصل منهم الدخول وأتاهم وهم غارون يعني يسقون يعني مواشيهم فأخذ الغنيمة وسبى النساء وكان من جملة ذلك جويريهم المؤمنين. نعم. وهذا فيه استرقاق العرب هذا مقصود منه يعني كما ذكر يعني كون العرب يملكون وأنهم يسترقون كما يسترق العجم. قال حدثنا علي بن الحسن ابن الشقيق المروزي عن عبد الله ابن المبارك عن ابن عون عبد الله بن عون عن نافع نعم عن ابن عمر نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. ثم ذكر حديث أبي سعيد ويتعلق بالجماع لأنه قال هناك سبى أو جامع يعني أنه جامع السبي يعني كانوا طالت عليهم الغربة واشتهوا النساء فأرادوا أن وجامعوا الإماء التي صارت لكل واحد منهم كل واحد منهم جامع الأمة التي وصلت إليه ولكنهم خشوا أن يحملن ويكن بذلك أمهات أولاد فاستأذن الرسول بالعزل وأنهم يعزلون يعني بحيث يعني يخشون أن يحصل حمل فيحصل الإراقة يعني خارج الفرج يعني حتى لا يحصل الذي هذا هو العزل هذا هو العزل استأذنوا في العزل. الرسول أخبر بأن ما من نفس كائنة أو مخلوقة إلا إلا إلا هي إلا وهي موجودة كما شاء الله عز وجل حصل العزل أو ما حصل. ولهذا جاء في صحيح مسلم في يعني في حديث أبي سعيد أنهم سألوه عن العزل فقال ليس من كل الماء يكون الولد ليس من كل الماء يكون الولد الإنسان إذا عزل فقد يأتي نقطة يعني من جملة المني فتصير في الرحم ثم يحصل الحمل مع الحرص على عدم على عدم الحمل يعني شيء أراده الله لابد أن يوجد لأنه ليس المني المني يكون الولد من كل المني وإنما يكون من بعضه فالذي يعزل خشية أن تحمل قد يحصل شيء خلاف ما أراده بأن تنطلق قطرة صغيرة قليلة جدا فيكون بسببها الحمل ويكون بسببها الحمل يعني فكانوا يعزلون خشية أن تحمل الإماء فلا يتمكنون من بيعها. ترجم باب من ملك من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى. جامع هنا الحديث الذي معنا فيه الجماع يعني لأنهم جامعوا المسبيات كل جامع يعني ما يخصه يجامع ما يخصه وكانوا يعني يعزلون حتى لا تحمل فتكون أم ولد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي سعيد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم. وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أنه قال أنه كان يحب بني تميم منذ ثلاثة أشياء سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولها أنه قال أنهم أشد الناس على الدجال أشد الناس على الدجال، يعني مع أنهم عندهم شدة في الحرب، شدة في الجهاد في سبيل الله، وقال إنهم أشد الناس على الدجال، وهذا يدل على بقاء هذه القبيلة إلى آخر الزمان وأنها لا تفنى. القبائل الأخرى التي ما ورد فيها نص قد تفنى وقد لا تبلغ آخر الزمان، لكن الذي ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن ويصدق بأنه سيبقى إلى ذلك الزمان، فهذه القبيلة ستبقى إلى آخر الزمان وستكون أشد الناس على الدجال، أشد من يقاتل الدجال هم بنو تميم. فهم يعني هذا الحديث يدل على بقائهم إلى آخر الزمان وأنهم لن ينقرضوا قبل آخر الزمان، ومثلهم أهل البيت فإن فيهم المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وهذا يدل على بقائهم وأنهم لا ينقرضون قبل آخر الزمان. هذا هو الذي أعرف أن فيه أحد يبقى يعني إلى آخر الزمان، وفيه يعني بني تميم وأهل البيت الذين منهم المهدي، هؤلاء جاء يعني الدليل على بقائهم وعلى استمرارهم. قال أحبهم، نعم، والثانية منذ ثلاث سمعت وسلم يقول فيهم أشد أمة على الدجال، وقد جاء صدقاتهم فقال صدقات قومنا، صدقات قومنا، المقصود بقوله قومنا لأنهم من, من, من أولاد إلياس ابن مضر، يلتقون مع الرسول عليه السلام في إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، فكانوا يلتقون معه في إلياس، فقال إنهم يعني قومنا بهذا السبب الذين هم كانوا يلتقون معه في جده الذي هو يعني في أعلى نسبه إلى عدنان، لأن أجداد الرسول عليه الصلاة أو آباء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان 21، 21 أبا آخرهم عدنان، هذا هو الذي اتفق عليه النسابون. وبني تميم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، يلتقون في إلياس، فقالوا قومنا يعني أنهم يعني من من من يعني يلتقون معه في جده الذي هو إلياس. وكان فيه سبية عند عائشة فقال اعتقيها فإنها مولد إسماعيل، وهذا فيه دليل على يعني استرقاق العرب، لأنها بني إسماعيل يعني أنه من العرب وأنها يعني رقيقة وأنها سبي يعني مسبية، فقال اعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. وفي هذا يعني دليل على أن اليمن يعني فيه يعني من بني إسماعيل، وفيه القحطانيون يعني فيه القحطانيون وفيه من ولد إسماعيل، فإن هؤلاء الذين هم يعني بني تميم قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب، نعم، أبو خيثمة النسائي البغدادي، نعم، عن جرير ابن عبد الحميد الكوفي، نعم، عن عمار بن القعقاع، نعم، الكوفي، نعم، عن أبي زرعة، أبي زرعة بن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي، نعم، عن أبي هريرة، نعم، قال وحدثني ابن سلام محمد بن سلام أي طريق أخرى، عن جرير بن عبد عن جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة، نعم، مغيرة بن مقسم الضبي، عن الحارث، الحارث بن زيد العكلي، نعم، عن أبي زرعة، نعم، ابن عمرو، عن أبي هريرة، نعم، وعن عمارة بن القعقاع، نعم، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من أدب جاريته وعلمها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول السائل: هل أم الولد لا تباع بمجرد الحمل أم لا بد من وجود الولد؟ لا، بمجرد الحمل، لأنها صارت يعني لأن هذا يعني يعني معناه أن ولده يعني أن أن أن أن ولده يعني يصير مع أمه وهي وقد بيعت. فليس المقصود من ذلك يعني الولد الذي هو موجود، وإن هذا ولد ولهذا يرث الحمل. أقول يرث الحمل لأنه يقول هل إذا مات الولد حينئذ تباع؟ سقط الولد سقط. لا لا ما تباع، يعني مجرد أنها حملت خلاص. نعم. أنجبت ولا ما أنجبت؟ نعم. نعم. هو الذي يظهر لأنها حملت منه. يقول هل تدل ترجمة البخاري رحمه الله على أن العباس كان كافرا وقت ذاك؟ نعم كيف؟ أقول كيف يؤسر؟ أقول الذين أسروا كفار. يقول أشكل علي أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم فادت زوجها لما كان مشركا بعقد كان لأمها خديجة رضي الله عنها، فهي إيش إيش؟ أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب فادت زوجها أبا العاص لما كان مشركا، وكان الفداء عقد كان لأمها خديجة، فهي قريبته لأنها زوجته وفادته. وقد قلتم بارك الله فيكم أن القريبة لا يفادى من أقربائه. أولا هذا الكلام الذي ذكر لا أعرف شيئا عن صحته، وهي يعني لما أسلم ردها عليه بالعقد الأول، لما أسلم ردها عليه وبقيت في عصمته، لكن هذا الذي قيل أنها فادته كذا لا أعرف عنه شيئا، لا أعرف شيئا عن قصة هذا العقد. يقول هل في طلب النبي صلى الله عليه وسلم العرفاء وعدم أخذه بقول الصحابة لما قالوا جميعا طيبنا طيبنا، هل في ذلك دليل على بطلان الانتخابات؟ معلوم أن الانتخابات هذه في الغالب يعني مع كثرة السواد، وإذا كان السواد سيئا يكون المختار سيئا، وإذا كان السواد الكثرة اللي في السواد يعني سيئة تختار سيئا، فهذا ليس فيه يعني ليس فيه دليل على هذا، وإنما هذا فيه أن أصوات طلعت لا يدرى هل هي من الجميع أو من غير أو من بعضهم، فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون من بعضهم لأنهم طيبنا طيبنا ويدروا من طيب ومن لم يطيب، فهو أراد أن يعرف ويتحقق أن كلهم طيبوا بأن عرفاءهم يتصلون بهم واحدا واحدا ويعرفون ما عنده ثم يأتون ويخبرون فيكون بذلك حصل التطيب منهم جميعا. فالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا لأنه لم يتحقق أن كلهم قد طيبوا، ثم أيضا هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأن لو كان يعلم الغيب كان يعرف أنهم كلهم طيبوا أو بعضهم طيب وبعضهم لم يطيب، لكن هذا من أدلة الكثيرة الدالة على أنه لا يعلم الغيب على الإطلاق، وإنما يعلم الغيب على الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا جزاك الله خيرا، ما حكم إزالة الأضرحة التي تبنى على قبور الأولياء ونبش تلك القبور ونقلها ونقل العظام مقابر أخرى من قبل مجموعة من الأشخاص وهم يتعرضون إلى إطلاق النار من قبل أهالي أصحاب القبور وبدون إذن من ولي الأمر، وقد سبب هذا الأمر فتنة بين عامة الناس. الناس يبتعدون عن الفتن، يبتعدون عن الفتن ولا يأتون بأشياء تضرهم وتضر غيرهم، وإنما يسعون إلى ذلك بالطرق الصحيحة ببيان الحق والسعي لدى المسؤولين للتخلص من ذلك. أما أن يفعل فعلا يحصل فيه قتال ويحصله فتن فهذا يعني غير سائل. الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الكعبة على بناء قريش وما عادها على بناء إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، أبقاها يعني حتى لا يحصل يعني شيء يعني من الكفار يعني يعود عليهم بالضرر بسبب أن الرسول عليه السلام أراد أن يفعل هذا الفعل، فالرسول ترك يعني هذا الشيء مع أنه حق حتى لا يحصل مضرة. يعني بسبب ذلك يعني تعود على الكفار بأن يعني يكون في نفوسهم شيء بعد دخولهم في الإسلام. يقول: الأعضاء التي تبتر من قبل المستشفيات للمرضى ماذا يصنع بها؟ هل تحرق أم تدفن في المقابر؟ لا ما تحرق.